الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم. كان الكلام بالنسبة إلى بعض فروع التزويج في العدة، سلام عليكم، منها ما إذا قام غير الزوج بإنشاء العقد هل تترتب هذه الآثار، مع التفصيل بين العلم والجهل كما تقدم. أم لا تترتب هذه الآثار مطلقا، أم فيها تفصيل؟ قلنا يظهر من جملة من الأصحاب أن في صورة الوكالة قد تختلف النتيجة، باعتبار أنه احتمل اعتبار علم الوكيل، لكن الإنصاف المشهور على لسان من تعرض لهذه المسألة اعتبار علم الموكل. فعن بعضهم تخصيص ذلك بما إذا كان الوكيل ملغى في نظر العرف، كما إذا عين امرأة معينة للتزويج فكان الوكيل فقد وكيلا في مجرد إجراء الصيغة. ففي نظر العرف أن الزوج حقيقة هو الذي تزوج هذه المرأة، فما علمه بأنها في العدة ولو مع جهل الوكيل تحرم عليها أبدا. فتقدم الكلام في بعض التفاصيل الأخرى، إلا أن السيد الأستاذ رحمه الله أبدأ هنا احتمال جديد، وهو أنه في صورة البكالة أصلا العقد باطل، أساسا باطل، باعتبار أن البكالة غير صحيحة. والوجه في ذلك كما أفاده في التقرير أن الحرمة الأبدية تترتب على إقدام الزوج على التزويج، إما إذا صدر التزويج منه أو انتسب التزويج إليه وإن لم يكن يصدر منه. والانتساب يكون بنحو الوكالة، إذا وكل شخصا في تزويج امرأة منه فيستند التزويج إلى الشخص وقال هو تزوج. ولكن فيما نحن فيه إذا كانت المرأة في عدتها لا إشكال في أن العقد فاسد على جميع التقاضي حتى صورة الجهل، ومع فساد العقد حينئذ الوكالة أيضا غير سبب، لأنه لابد أن يكون وكيلا فيما أمضاه الشارع، وكيلا فيما يصح العقد فيه، وأما فيما لا يصح العقد فيه ليس وكيلا. بعبارة أخرى لما قال له زوجني من فلانه ونفرض كلاهما يعلمان أنها في العدة، فهذا التوكيل غير صحيح باعتبار أن العقد على المرأة في عدتها محرم وباطل فاسد، فالوكالة غير صحيحة، ومع عدم صحة الوكالة لا ينتسب التزويج إلى الزوج لأن الوكالة غير تام. هذا ملخص إشكاله. ثم استشكل أيضا في صورة الولاية، لأن العقد ما دام باطلا وفاسدا ليس له الولاية على هذا العقد، فلا ينتسب العقد إلى المولى عليه لعدم ثبوت الولاية، كما في الصورة الأولى ينتسب العقد إلى الموكل لفساد الوكالة. لالتزم قدس الله سره، انه في كلتا السورتين يكون العقد فضوليا. هذا ملخص وما افاده. اقول لو التزمنا بصحة ما افاده قدس الله سره يلزم ان يكون العقد فاسدا ولا يتصور ان يكون فضوليا ايضا ولا تلحقه الاجازة. و به عبارت اخرى موجزه نقول هذه الروايات الدالة على ان من تزوج امرأة في عدتها تحرم عليها ابدا موردها اذا اقدم الزوج بنفسه، و اما اذا اقدم شخص ثاني غير الزوج على اجراء العقد سواء وکالتن او ولایتن او فضولتن فضولیت في جميع الموارد الحرمة الأبدية لا تثبت لأن العقد فاسد والروايات لا تشمل تلك الصورة، صورة قيام الغير بإجراء العقد. فحينئذ ما أفاده قدس سره من أن العقد ينقلب فضوليا لا أساس له. يعني بعبارة أخرى التفصيل بين العقد الفضولي وعقد الوكيل وعقد الولي غير صحيح. إذا أردنا أن بالصلاح نمشي في الحب حسب القواعد العامة، لأن المسألة ليس فيها نص خاص، حسب القواعد العامة. حسب القواعد العامة لابد أن نفصل أصولا أن الإنسان الزوج بنفسه يباشر إجراء العقد، وأخرى غيره يأتي بالعقد. فيما إذا أتى بالغير بالعقد عقد غيره حينئذ هذا العقد فاسد مطلقا ولا تترتب عليه الحرمة الأبدية مطلقا. ذاك الغير كان وكيلا وليا أو فضوليا لا فرق في ذلك، الكل على نسب واحد. لأن النقطة التي أفادها السيد من أن هذا العقد فاسد والوكيل إذا عقد لم تثبت له الوكالة، وقال في الولي هم كذلك، خب لابد أن يقول في الفضولي هم كذلك، لأن العقد ما دام في نفسه فاسد الإجازة ما لا تنفع فيه. أي فائدة للإجازة؟ نحن شرحنا بالمناسبة ولو في سطح المكاسب كان تحقيق حول حقيقة الفضول. قلنا أن النزاع المشهور خصوصا بين متأخر الطائفة في صحة هذا الفضول وعدم صحته مبني على أنه هل للعقد وجود اعتباري إنشائي إيقائي أم لا. إذا تصورنا أن للعقد وجودا اعتباريا حينئذ مقتضى الصناعة صحة الفضول، عقد الفضول بالإجازة. وإذا قلنا أن للعقد ليس وجودا اعتباريا مقتضى القاعدة عدم صحة عقد الفضول مطلقا. النقطة الأساسية في باب صحة عقد الفضول هذه النقطة، وهي أنه صدور العقد ممن بيده العقد ليس دخيلا في قوام العقد. عقد له وجوده، له كيان، طبعا كيان اعتباري إيقائي إنشائي، له كيان اعتباري إيقائي. قال هذا الكتاب بإزاء معتوما ببله به الطرف المقابل، هذا له وجود، صدر هذا الكلام من المالك أم من غير المالك، هل هذا له وجود إيقائي اعتباري أم لا. إذا آمنا بثبوت وجود إيقائي اعتباري له حتى لو لم يصدر من المالك له وجود في نفسه، المالك فيما بعد يقول نعم قبلته، حينئذ إذا قال قبلته الكتاب بإزاء معتوما سواء كانت قيمته السوقية أقل أو أكثر، هذه فائدة الإجازة. و اما اذا قلنا لا، العقد قوامه و تحققه بصدوره من مالكه من من بيده الامر، يعني هذا العقد انما يكون له آثار و يتحقق وجوده في رعاء الاعتبار القانوني، لكن بهذا القيد لا بنفسه، بلحاظ الإضافة الى من بيده الامر. فإذا صدر بلا لحاظ إضافة إلى من بيده الأمر ليس له وجود، فمن هذا عقد الفضولي باطل أساسا ليس له وجود. لأن وجوده وقضامه وكيانه وتحققه بصدوره ممن بيده الأمر، ففي البيع بصدوره من مالك العين، في الزواج بصدوره من الزوج أو الزوجة. فحقيقة النزاع عند القائلين بالفضول وعدم الفضول هذه النقطة. مثلا إذا شخص قال زوجت مثلا المرأة المعينة لزيد، مثلا زيد لا يعلم بذلك، نسأل هل العقد تحقق أم لا؟ عقد بما هو عقد، ولو زيد لا يعلم، الزوج لا يعلم، تارة نقول العقد تحقق، عقد له وجود في نفسه وهو إيجاد العلقة الزوجية بين هذه المرأة وهذا الرجل المعين، فالعقد حق. علم زيد بذلك أم لا؟ العقد له كيان في نفسه. نقطة العقد عبارة عن وجود العلقة بين الطرفين، هذا ما دل عليه العقد، أكثر من هذا ليس في دلالة العقد. فإذا فرضنا زيد قال قبلته، العقد كان صحيح في نفسه، تم، ما في مشكلة. عرفت النقطة؟ لأن العقد له كيان في نفسه وجد، وكيان العقد عبارة عن إيجاد العلقة بين رجل معين وامرأة معينة بمهر معين بخصوصيات معينة. فإذا قال قبلته يعني أمضى هذا العقد الذي له كيان في نفسه، ولذا ما يجوز له تغييره، ما يجوز له تغيير الشروط، هذا معنى الكيان الذي في نفسه. إذا قال بعت كتاب زيد لك بمعتومان بهذا الشرط المعين، إذا قلنا على عقد له كيان في نفسه يعني هذه المبادلة تمت، كتاب في مقابل معتومان، لعل سعر الكتاب في السوق 50 تومان، لعل سعر الكتاب في السوق 200 تومان، هذا هو الفارق بين العقد وعدم العقد. عدم العقد يعني قيمة الكتاب، عقد يعني ثمن الكتاب. فهل العقد وجود في نفسه أم لا؟ من يتصور أن للعقد وجودا في نفسه مع قطع النظر عن المنشئ يلتزم بصحة الكتاب حسب القاعدة، فقد يتوقف على الإشارة. ومن يلتزم بأن العقد ليس له وجود في نفسه، وجوده بصدوره من المنشئ من المالك، إذا المالك قال بعتك يتحقق العقد ولا لا يتحقق العقد، ليس له كيان، حينئذ حسب القاعدة عقد الفضول باطل، كما اختاره جملة من الأعلى منهم المحقق النراقي. فدائما النقطة الأساسية في عقد الفضولي أن العقد تحقق في نفسه، فقد فيه خلل واحد إن صح التعبير، عدم انتصابه إلى المالك، عدم انتصابه إلى من بيده الآن، وعدم الانتصاب لا يضر في تحقق العقد، لأن معنى العقد جعل هذا بإزاء ذلك الشيء بعينه، هذا معنى له أثر آثار له، هذا المعنى يتحقق، هذا الوجود الاعتباري يتحقق. خب إذا فرضنا هذا تفسير العقد الفضولي هكذا، خب إذا فرضنا أن شخصا فضولة زوج زوجة للغير، زوجة زيد لعمر، شو قيمة هذا العقد الفضولي؟ أمر يجيزه أم لا يجيزه؟ عقد في نفسه ليس له تحقق. المرأة التي زوجتهن للغير كيف تعقد لشخص آخر؟ أثناء العقد لم يتحقق، ولذا لو فرضنا أن عمر لم يعلم بالقضية إلا بعد موت زيد، تأمل مثلا في واحد فضولة عقد زوجة زيد لعمر، ثم عمر لم يطلع على القضية وعلى هذا العقد إلا بعد موت زيد أو بعد طلاق زيد لزوجته، حينما علم المرأة لم يكن لها زوج، فهل يستطيع أن يجيز هذا العقد؟ لا، لأن القوام الفضولي تحقق العقد في نفسه، هناك العقد في نفسه لم يتحقق. ما ممكن امرأة زوجة لشخص تجعل زوج لرجل آخر، في نفسه لم يتحقق. عرفت النقطة الفنية؟ فالنقطة الفنية أصولا في باب الفضولي تحقق العقد في بعاء الاعتبار، تحققا اعتباريا إيقائيا إنشائيا. إذا تحقق العقد إذا بالإجازة أو بالرفض، إما أن يفنى هذا التحقق وإما أن يستمر ويكون نافذا. و اما اذا فرضنا فی نفسه لیس له تحقق فی نفسه، ما ممکنه تحقق. خب الاجاز اللاحق لا تنفع شیئا، لا تؤثر شیئا. خب اذا کان اشکال و صدر استاد قدس الله نفسه ان عقد الوکیل باطل، به اعتبار ان عقد فی العده اصلا باطل فی نفسه، خب فضولتن هم بایقه لا فرق فی داره، اصلا تحققه فی ذاته ممنوعان لانه فاصل فی نفسه. العقد على المرأة المعتده كالعقد على المرأة المتزوجه لا فرق بينهما، فلذا الاجازه اصلا لا تؤثر في شيء سواء كانت الاجازه بعد انقضاء ايام العده او في ايام العده، لا فرق في ذلك، لا خصوصيه للانقضاء والانقضاء وعدم الانقضاء. عرفت النقطه؟ فحينئذ كما اذا كان اشكال السيد الاستاذ قدس الله نفسه ان الوكاله لا تصح، خب هل الوكاله لا تصح؟ فضوليه به طریق اولا لا تصح، لأن الفضولية بمنزلة الوكالة أقل درجة من الوكالة، لأن الوكالة أذن لشخص في إجراء عقد البيع، في الفضول لم يأذن له، هو عقد، هو باع كتابه ثم فيما بعد لحقته الإجازة، فالفضول درجة ضعيفة من الوكالة، فالوكالة الذي مع التصريح إذا لا يصح، فالفضول الذي ليس فيه التفريط بطريق أولى لا يصح. لأن إشكال السيد إشكال أن العقد في نفسه فاسدون، العقد في نفسه باطلون، فإذا كان فاسدا في نفسه الإجازة لا تؤثر فيه شيء، فلذا يشبه تماما أن يعقد الإنسان زوجة زيد فضولة لعمر ثم علم عمر بهذا العقد بعد الطلاق وخروجها من العدة او بعد الموت و خروجها من العده، بعد سته اشهر اخبر عمرو بان زوجه زید لما کار زوجه زید عقدت لک فضولتا و الان تجیز امر اجازه تو لا اثر له لان العقد منتفی بكلام سید را صحه العقد، والا كيف هو ده يرى صحه العقد فاذا كيف يرى فضوليه هو هكذا غريب عنده، هو الغريب في كلماته هكذا يرى فساد العقد، يصرح بذلك راجل كتاب المستند، يرى فساد العقد ثم يقول الوكالة لم تثبت فيصبح العقد فضوليا. عجيب، الوكالة لم تثبت يصبح العقد باطلا مو فضوليا، لعله تصور بأنه بما أن الوكالة لم تصح كأنما صدر العقد ممن ليس بيده الاعتبار. صحيح هذا الكلام، صدر العقد ليس ممن، لكن عقد في نفسه فاسد. قوام الفضولي أن يكون العقد بوجوده الإيقائي الإنشائي الاعتباري صحيحا متوقفا عن الإجازة، ولذا إذا أردنا بدقة أن نحسم الخلاف وإذا قلنا بالأعلى على الوكيل الصحيح، هو الفضولي درجة ضعيفة من الوكالة، شبيه الوكالة بس درجة ضعيفة. إذا فرضنا الوكالة التي هي درجة قوية وفرض بنفسه لم يصح، فالفضول يطرح ولا لا يصح، لأن الفضول فيه ما في الوكالة مع نقص، فإذا في الوكالة يصح في الفضول بطريق أولى. لا التزم من جهة أنه صرح بأن العقد فاسد، وإذا العقد فاسد فضول ينفصل. إذن الصحيح أن يقال بالنسبة إلى هذه الصور الثلاث، الوكالة والولاية والفضولي، منشأها شيء واحد لا فرق بينها أبدا. يمكن للفقيه أن يقول إن الأدلة الدالة على أن من تزوج امرأة في عدتها تحرم عليها أبدا كما تشمل عقد الإنسان لنفسه تشمل هذه الأدلة عقد الوكيل أيضا، فإن الإنسان لما يعقد عقده فاسد لا فرق فيه، الإنسان بنفسه الزوج لما يعقد عقده فاسد، لكن بما أنه أتى بهذا العقد الفاسد الله سبحانه وتعالى حرمه عليه أبدا. ما كلف بهذا، كلف بأنه امرأة كاملة مو مستقى تعد، كلف وكيل هو أدى إليه خوف إلا اختب لي امرأة ما قلت أنه في داخل عدة ما هي أدى عين داخل عدة فاسد ما يفعل، بس داخل عدة فاسد على ما عمله وكيل فاسد باعتبار علم ام لم يعلم فساد موجود. شنو دلاله مسكين؟ زعم ياخذ امرأة اخرى مو مال قد يكون يعلم بعدين على عين كيف ما كان اصبر. فحينئذ تارة نقول الأدلة الدالة، هناك عدة روايات، من تزوج امرأة في عدتها وهو يعلم، في بعضها وهو يجهل لكن دخل بها، فنقول هذه الأدلة كما تشمل صورة المباشرة تشمل صورة قيام الغير بالعقد، لا فرق فيه. لكن المعيار في العلم هو الزوج، فالمعيار في الحرب الأبدية وعدم الحرب الأبدية علم الزوج، فالوكيل والولي والفضولي علمهما بأنها في العدة وعدم علمهما لا يؤثر شيء. خب هذا بناء على هذا لا فرق في جميع الصور بين الصور الثلاث، ولاية وكالة وفضول. وأخرى نقول لا فرق بينها، وهو أنه تلك الأدلة بما أنها تعرضت لحكم على خلاف القواعد وهي الحرمة الأبدية، حينئذ هذا الحكم خاص بما إذا أقدم الزوج مباشرة على العقد، وأما إذا أقدم شخص آخر لا دليل على أنه يجوز الحرمة الأبدية. إذا هذا الشخص الآخر كان فضوليا، أم هذا الشخص الآخر كان وكيلا أم وليا، المهم أن العقد فاصل. يعني إذا قام شخص بالعقد فقد تترتب نتيجة واحدة وهي فساد العقد، حتى لو كان فضوليا، يعني إجازة لا تنفعش، حتى لو كان فضوليا. لو كان وكيلا وكله في زواج إما مطلقا، قلت مثلا شوف لي مرأة، مثلا زوج لي من امرأة، زوج لي انظر لي امرأة، خب هو رأى امرأة في العدة، كان يعلم الوكيل ام لا يعلم؟ عقد فاصل، عقد ما دام هو فاصل لا تترتب عليه الحرمة الأبدية، فيما بعد اذا اراد الزوج ان ياخذه بامكان ان ياخذه. بلي حتى الزوج نفسه لما يحصل على امرأة العدة هم فاسد، هم فاسد، لكن عليه حكم آخر زائد عن الحكم وهو الحرمة الأبدية. شنو فرق سيد الحرمة في الدخول وكان جاء نفس الزوج؟ تلك الأدلة خاصة بالزوج، وأما من قام بذلك شخص آخر مطلقا فاسد. سواء دخل أم لم يدخل؟ دخل أم لم يدخل؟ الحرمة الأبدية مستمرة؟ لا، دخوله كان بطل شبهة، عقد فاسد، ليس عقد نصر؟ عقد فاسد لا يوجب الحرمة الأبدية مطلقا. فبإمكاننا، يعني المهم عرفت النقطة، إذا أراد الفقيه أن يفصل في المسألة لابد أن يفصل بين في المسألة هكذا، إما أن نلتزم بأن تلك الأدلة لا تشمل قياما غير بالعهد مطلقا، وليا وكيلا فضوليا، أصلا إذا قام الغير هذا الحكم لا تسرته، مثل أن الإنسان بنفسه إذا خطب امرأة في عدة على رأي في غير رضا يجب الحرمة الأبدية، الخطبة قال الخطبة توجب الحرمة الأبدية. خب إذا فت فضولي من قبل الإنسان قام بالخطبة، خب لا يجب الحرمة الأبدية. ظاهر تلك الأدلة أن الإنسان بنفسه، الزوج بنفسه إذا خطب بنفسه إذا عقد هذا يجب الحرمة الأبدية. إما أن نستظهر من الأدلة هذا المعنى، حينئذ إذا زوج الوكيل عالما أو جاهلا عقد فاسدهم، علم الموكل، عرفت النقطة؟ علم الموكل أم لم يعلم الموكل عقد فاسد، لكن لا توجب الحرمة الأبدية، لأن دليل الحرمة الأبدية إما ظاهر الآية المباركة كما فسرنا، مو ظاهر الآية، باطن إلى مدده، ولا تعزموا، لا تعزموا خطاب للأزواج، مو خطاب للوكلاء، مو خطاب للأولياء، مو خطاب للفضوليين، ولا تعزم، عزمه إذا هو قام على ذلك، وأما إذا قام رجل فضولي أو وكيل ولو ينتسب إليه، لكن بما أن العقد فاسد في نفسه أصلا صحة الوكالة محل إشكاله، فحينئذ نقول الآية موردها قيام الشخص. وكذلك إذا فرضنا أن الآية ليست صريحة في ذلك واضحة، الروايات من تزوج امرأة في عدتها، نقول نستفيد من هذا تزوج هو بنفسه، فمضافا إلى فساد النكاح يترتب عليه الحرمة الأبدية، إما هكذا نقول، وإما أن نقول إنصافا عرف لا يفهم هذا المعنى، عرف يفهم أن المراد انتساب التزوج إلى الشخص إما مباشرة إما مع الواسطة، لا فرق في ذلك، إذا أمر شخصا أن يزوج لي فلان وهو قام بذلك، فإذا وكل شخصا كأنما عزم على هذا الشيء، العزم يصدق حتى مع التوكيل. نعم التوكيل فاسدون. ولذا اذا وكر امرأة معينة في العدة وهو يعلم في العدة اصلا التوكيل فاسدون، العقد فاسدون، لكن هذا الاثر لا تترتب على العقد الصحيح، هذا الاثر يترتب على اقدام الانسان، اقدم على طلب على وكالته في اجراء العقد فاجر العقد وهو يعلم انه في العدة. تأملتم؟ اقدامه على ذلك يوجب الحرمة الابدية اذا طبعا الوكيل اجر العقد، لانه وكله في تزويج امرأة معينة يعلم انها في العدة، وحسب القاعدة هذه الوكالة فاسدة، هذه الوكالة باطلة، الوكالة لا اثر لها باعتبار ان هذا العقد فاسد، وهو ام عقد الوكيل ام عقد، العقد فاسد، الوكالة فاسدة، مثل ما هو بنفسه يعقد، اذا هو بنفسه يعقد العقد فاسد، لكن فساد العقد لا يمنع من الحرمة الابدية، فيمكننا أن نلتزم. وهذا هو الذي فهمه مثل العلامة صاحب الجواهر الرشيد وصاحب العربة والمشهور من الإعلام، يعني فهموا من النصوص أن هذه الوكالة وإن كانت فاسدة لكن بعد ليست أهم من نفس العقد، عقد فاسد. هذا المورد له خصوصية، من أقدم على عقد فاسد في نفسه في صورة العلم مطلقا وفي صورة الجهل مع الدخول من جملة آثاره الحرمة الأبدية. خب اقدامه على ذلك فرقا بنفسه تاتا بوكيلة. بلي من أثر التفكيك بين بطلان العقل بطلان الوكالة، لو وكله في زواج من أكثر من واحد، زوج واحدة منهم في العدة وأخرى ليست في العدة، وكله في الجميع لا الوكالة تنحل بهذه الأمور، يعني فالذي ليس في العدة صحيح في الذي في التي في العدة غير صحيح. الناس قول بالفرق بين بطلان العقد وبطلان الوكالة. لا ليش؟ ليس مطلقا عن وكالته في ذلك المقدار باطل لكن في هذا المقدار لا لا لا مانع. لأن الوكالة من العقود الجائز مو مثل العقود اللازمة الذي لا ينحل. العقود اللازمة لعله لا تنحل لكن عقود جائز لا. عقد واحد. هل يكون ما يخالف؟ ثم الوكالة حتى إذا فسد ما دام الإذن موجود يكفي. لا بأس. لأن الوكالة مشتملة على الإذن. إذن عام من الوكالة. حتى إذا فسدت الوكالة كعقد لكن كإذن باقٍ على حاله. العقد الفضولي. كالعقد الفضولي. بل أولى من العقد الفضولي. إذن موجود وكالة ما موجود. أثر يعني أثر لطلب التفكيك ولا؟ بل له أثر لا بأس. نلتزم بفائدة الله. ليس دائما كنا بطل العقد بطل. لا. إذا بطلت العقد مع الإذن حينئذ تبطل الوكالة. على كيف ما كان إذن. نحن أمام هذين الاحتمالين ماذا نستفيد من تلك الأدلة؟ من تزوج امرأة في عدتها لا إشكال أن مقتضى الاحتياط هو القول بالحرمة الأبدية، هذا إنصافا مقتضى الاحتياط وهو المثلوب في باب الشريعة، وأما مع قطع النظر عن الاحتياط ما هو مقتضى القاعدة مع قطع النظر؟ إنصافا لا يبعد التزام بالمباشرة، إنصافا ليس بعيد، لأن ثبوت الحرمة الأبدية على خلاف القواعد، ولذلك قلنا أن جملة كثيرين من السنة ذهبوا إلى عدم ثبوت الحرمة الأبدية وأنه فقد العقد فاسد، لو كنا نحن وحسب القواعد فقد نلتزم بفساد العقد بالدخول وبلا دخول، عقد فاسد فساد العقد مسلم، لكن هذا العقد الفاسد في هذا المورد بالذات أوجب الحرمة الأبدية في ثلاث صور من الصور الأربعة دل عليه الدليل. و اما اذا قام الغير بذلك ولو وكالتان ولو ولايتان انصافا اثبات الحرمة الابدية صعب حسب القواعد. عدم التأصيل لانه هذه مشكلة اجتماعية كثيرة الشيعة، والتوكيل ايضا كثير الشيعة هو الاغلب، فلم يفصل الامام مع يعني لما الان الوكيل اجر العقد الان عقد فاسد، هذا العقد فاسد لا اشهد. نعم إذا استظهرنا من الأدلة أن الاعتبار بالإقدام والعزم كما احتملناه من الآية المباركة حينئذ لا وجه لهذا الاستظهار، لا بأس بهذا الاستظهار الذي أفاده الماتن، على أن كيف ما كان فالمسألة على مستوى الاحتياط قطعا لا بأس به، وأما على مستوى الفتوى بالحرمة الأبدية بمجرد قيام الوكيل بذلك خصوصا مع جهل الموكل و عدم علم الموكل وخصوصا مع عدم التعيين انصافا لا يخلو عن شوبه اشكال باذن الله تعالى. هذا بالنسبه الى هذه المساله وفروعها. ناخير ولی ایشون اقدام رو ما یک مقدار چون از آیه همین معنا رو استظهار کردیم مسئله اقدام رو مطرح. خب ثم یأت الكلام في المسألة التي تعرض لها المواطن فيما بعد وحاصله أن الإنسان ليس له أن يعقد في العدة إلا إذا كانت العدة لنفسه فله أن يعقد في العدة لا بأس بذلك. هذه المسألة يدعي عليه الإجماع. وإضافة إلى ذلك صرحت النصوص في بعض مواردها هذا الجملة من الروايات في عقد المتعة لا دائما لا في كلها أن الإنسان إذا تزوج على امرأة متعة ثم أراد في أيام العدة أن يعقد عليها من جديد قال إن كان لنفسه لا بأس وإن كان لغيره فلا. فإذا كانت المرأة معتدة من الغير لا يجوز له العقد في أيام عدتها وأما إذا كانت العدة لنفس الزوج فلا مانع. كافي المسألة.